في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنجول وإياكم في رحاب كتاب الله تعالى ضمن ثلاث فقرات. ستكون الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين، وفيها ترتيل للقارئ الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم من سورتي البقرة وآل عمران. بعد ذلك نبقى وإياكم مع تلاوة من سورة الكهف للقارئ الشيخ محمود بن علي البنا، والتلاوة ضمن فقرتنا الثانية، فقرة تلاوات مجودة. ونختم الحلقة بثالث الفقرات، فقرة من القراءات العشر، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي برواية حمزة عن خلف، والتلاوة من سورة طه. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام، وبسم الله نبدأ أول الفقرات تلاوات الحرمين. وفيها تلاوة للقارئ الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام. ولد في مدينة الرياض وترعرع فيها، وكان يواظب على حضور حلقات المشايخ الكبار فيها إضافة إلى دراسته النظامية. سيقرأ آيات من خاتمة سورة البقرة ومن مطلع سورة آل عمران. في خاتمة سورة البقرة بيان التفاضل بين الرسل على حسب درجاتهم عند الله تعالى، والحث على الإنفاق في سبيل الله، والنهي عن الربا لأنه من المعاملات التي لا تتفق مع المروءة الإسلامية ولا الأخوة الدينية ولا مع النظام المالي الإسلامي الذي يحرم أكل أموال الناس بالباطل. وفي الآيات الأمر بقيد الديون وتسجيلها في وثائق حتى لا تقع المشكلات في المعاملات المالية، والأمر بالإيمان بالله وجميع الرسل والملائكة والكتب دون تفرقة بينهم. وبدأ الله تعالى سورة آل عمران بتوحيده وذكر بعض أسمائه الحسنى، وأنه سبحانه أنزل القرآن الكريم مصدقا لما سبقه من الكتب السماوية، وذكر أن من آياته المحكم الذي يتمسك به المؤمنون، ومنها المتشابه الخفي الذي يؤوله الضالون حسب أهوائهم. ثم ذكر تعالى أن اللذائذ الدنيوية زائلة، وأن الآخرة خير وأبقى، وما فيها إنما هو للمؤمنين الذين أيقنوا أن الدين الحق هو الإسلام. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله

يتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. من سورتي البقرة وآل عمران استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم ضمن فقرتنا الأولى في هذه الحلقة فقرة من تلاوات الحرمين مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى ثاني الفقرات في هذه الحلقة فقرة تلاوات مجودة وفيها تلاوة للشيخ محمد علي البنا رحمه الله وهو من القراء الكبار المهرة المتقنين أتم حفظ القرآن الكريم في 9 من عمره تم اعتماده مقرئا في الإذاعات المصرية عام 1368 للهجرة توفي رحمه الله سنة 1405 للهجرة سيقرأ من مطلع سورة الكهف 19 آية احتوت هذه الآيات تقريرا بكون الله تعالى الذي له الحمد وحده قد نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مستقيما لا عوج فيه لينذر الناس جميعا ببأسه وقوته ويبشر المؤمنين الصالحين بالأجر الحسن الذي يتمتعون به تمتعا دائما خالدا وينذر الذين يعزون إليه اتخاذ الولد دون علم ولا بينة عندهم ولا عند آبائهم وإنها لكذبة كبرى تصدر عنهم بمنتهى الوقاحة والفضاعة. والتفتت الآيات التالية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنبهه إلى ما يحمل نفسه من هم وحزن يكادان يهلكانها بسبب انصراف الناس عن الاستجابة لدعوته والإيمان بكلام الله تعالى دون ما ضرورة ولا موجب، وتبين له أن الله إنما يزين الأرض بما عليها من وسائل الحياة والاستمتاع لاختبار أعمال الناس فيها، وإنه لسوف يجعلها قاحلة يابسة لا زينة فيها ولا حياة ولا وسائل ولا نبات ولا شجر. ثم تأتي قصة أصحاب الكهف وهم فتية استنارت بصائرهم

وكلب باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. كان ذلكم القارئ الشيخ محمود بن علي البنا يرتل من سورة الكهف ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. ومن فقرة تلاوات مجودة إلى فقرة من القراءات العشر، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وهو من القراء المعروفين، له إصدارات قرآنية متنوعة وسجل متونا في القراءات والتجويد، وشارك بالتحكيم في العديد من مسابقات القرآن الكريم، وله برامج لتعليم القرآن الكريم. سيقرأ من سورة طه من أولها وحتى الآية 55 منها. هذه السورة ذات إيحاء وتأثير عجيب من خلال الحديث عن سلطان الله وعظمته وقدرته وشمول علمه، وقد أدرك هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلاها في بداية إسلامه كما هو معروف في قصته. وتضمنت السورة أن القرآن الكريم تذكرة لمن يخشى رب الأرض والسماوات العلى، وتثبيت لشخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قيامه بواجب الدعوة والتبليغ والإنذار والتبشير،